الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم من كتاب بلوغ المرام، ونحن نقرأ في أحاديث الصيام من هذا الكتاب العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يكتب لمؤلفه الأجر العظيم. فنواصل من حيث وقفنا في درسنا البارحة، فليتفضل القارئ مسددا مباركا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه يبتدئ بإذنه. متفق عليه واللفظ المسلم. وزاد في روايته في رمضان. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قال أهل العلم إن المقصود بالمباشرة هنا اللمس باليد، يعني التقاء البشرتين، وليس المقصود الجماع فيما دون الفرج، لأن المباشرة تطلق ويراد بها في لسان العلماء أحيانا المباشرة فيما دون الفرج، يعني من غير يعني جماع، يسمونها الجماع من غير يعني فيما دون الفرج، ولكن ليس هذا المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه أن يلمس نساءه وتلتقي البشرتان. قالت رضي الله عنها: ولكنه أملككم لإربه. لإربه تأتي بفتح الهمزة والراء، يعني لأربه، لأربه تفتح الهمزة والراء أي لحاجته، الأرب هو الحاجة، يعني كان أملككم لحاجته. وتروى أيضا بكسر الهمزة وسكون الراء لإربه، لإربه أي لعضوه، بمعنى أنه يأمن على نفسه أن يقع فيما حرمه الله. قال كثير من أهل العلم: الأول أشهر، يعني بمعنى أربه، وقال بعض أهل العلم معناهما واحد، هذا ذكر الخطابي وغيره، لكن الأشهر في الرواية لأربه يعني لحاجته، وتروى لإربه بالكسر يعني لعضوه. وقال بعض أهل العلم: لا، الأرب والإرب كلاهما بمعنى الحاجة، الأرب والإرب كلاهما بمعنى الحاجة. مراد أمنا عائشة رضي الله عنها بقولها ولكنه أملككم لإربه أو لأربه أن تقول لنا: ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا أنفسكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه ويأمن من الوقوع فيما حرمه الله، وأنتم لا تأمنون ذلك. وقال العلماء في هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يحدث بما يقع في بيته إذا ظهرت في ذلك مصلحة، يجوز للإنسان أن يحدث بما يقع في بيته إذا ظهر في ذلك مصلحة. عائشة رضي الله عنها هنا تحدث عما يقع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مثلا كان يقبلها، لذلك ورد في بعض الروايات أنها ضحكت، قال بعض أهل العلم حياء، وقال بعض أهل العلم ليفهم السامع أنها هي التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هنا أنه يجوز للإنسان أن يخبر عما يقع في بيته إذا كان لذلك مصلحة، مثل أن يستفتي عن شيء يتعلق بهذا، فلا بأس أن يخبر المفتي بما وقع حتى يفتيه، فتقع الفتوى في موقعها من حيث الواقع. عندنا هنا من الأحكام يا إخوة، ما حكم القبلة للصائم؟ طبعا هنا يا إخوة ليس المراد بالقبلة قبلة الرجل لأبنائه أو بنياته، أو يعني القبلة للسلام بين الصديق وصديقه، وإنما المقصود قبلة الرجل لزوجته، القبلة المعروفة التي يعرفها الناس في أحوالهم. ما حكم هذه القبلة؟ ابن حزم رحمه الله قال: تقبيل الصائم لامرأته سنة. تقبيل الصائم لامرأته سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فهو سنة. وقال جمع من الصحابة والتابعين وأحمد: لا بأس بالقبلة للصائم، فهي مباحة مطلقا، يعني مباحة للشاب ومباحة للشيخ الكبير، مباحة مطلقة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة هنا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الإمام مالك النهي عن القبلة مطلقا، سواء للشاب أو للشيخ، كان ينهيان عن القبلة حال الصيام. وقال بعض الشافعية: تكره القبلة للصائم كراهية تحريم، تكره القبلة للصائم كراهية تحريم إن كانت تتحرك شهوته، يعني إن كانت القبلة تتحرك بها شهوته فإنه يحرم عليه عند بعض الشافعية أن يقبل امرأته حال الصيام، وإن كانت شهوته لا تتحرك بها فلا بأس، كقبلة الرحمة، قبلة الزوج لزوجته رحمة، هذه في الغالب لا تحرك الشهوة فلا بأس بها. وقال الشافعية في المشهور عندهم والحنفية: إنها مكروهة كراهية تنزيه، بمعنى أنها ليست يعني محرمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وبعض العلماء: تباح للشيخ وينهى عنها الشاب، لأن الشيخ يملك أرضه، الشيخ المقصود به الشيخ الكبير في السن، أما الشاب فلا يملك أرضه. والصواب أن القبلة مباحة لمن كان يملك أرضه، شابا كان أو شيخا، مباح لمن كان يملك أرضه شابا كان أو شيخا. وأما إن كان لا يملك نفسه فإنها محرمة تحريم الذرائع. يعني يا إخوة، يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويقود الإنسان خطوة خطوة، ولذلك الله عز وجل قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء: لأن الغالب أن الشيطان لا يأتي إلى الإنسان ليوقعه في الحرام مباشرة، بل يأتي به خطوة خطوة، فإذا كان الإنسان يعرف أنه لن يسير في الطريق فيباح له القبلة، أما إذا كان يخشى على نفسه فلا. وكم من سائل سألنا في مسألة الجماع في نهار رمضان ووقع في هذا بالتدرج. يأتيه الشيطان يعني يقول زوجك قبلها احضنها، ثم يأتي حتى يوقعه. ومن لطيف ما أذكر سؤال لا بأس أن أذكره، كان ابن عباس رضي الله عنهما يعني يحدث الطلاب بما يذهب عنهم السآمة. يعني من لطيف ما أذكر أن شخصا فوق 70 سألني، قال يا شيخ أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان فكأني تبسمت. قال يا شيخ والله لي 10 سنين لم أقربها، والله لي 10 سنين لم أقربها، لكن في ذاك النهار في رمضان زين له الشيطان فوقع عليها وليس به حاجة. فالإنسان ينبغي أن يكون حذرا من الشيطان، فإذا كان يرى أن القبلة تقوده إلى ما بعدها فإنه يحرم عليه تحريم الذرائع أن يقبل، وإذا كان يملك أربة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل. ولكن أمنا عائشة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة تقول ولكن كان أملككم لأربه، تنبهنا إلى هذا الأصل، تشير إلى العلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لأنه كان يملك أربة، وهذا الذي نقوله. طيب، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على التشريع والسنية؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب العادة وهو أمر معتاد، والأصل في العادة أنها تحمل على الإباحة. يعني يا إخوة العلماء يقولون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للعادة يدل على الإباحة، والأفضل فيه أن يفعل ما توافق ما يوافق العادة. أعطيكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة المحنكة موافقة لعادة العرب، لأن العرب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم تلبس العمائم، وتسمى العمائم تيجان العرب، فهذا يدل على الإباحة لكنه لا يدل على المشروعية. والأفضل أن يلبس الإنسان ما وافق العادة، ولذلك قاعدة أهل العلم أنه في اللباس الأفضل أن يلبس الإنسان ما وافق العادة. العمامة مثلا الآن في الكويت يلبس الإنسان الغترة مثلا إن كان تلبس الغترة، أو العمامة إن كان تلبس العمامة، يلبس العقال لا بأس إذا كان من عادة أهل البلد، والأفضل في اللباس أن يوافق الإنسان عادة أهل البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يمشي بالعصا للحاجة، لأن المدينة كانت كثيرة الهواء، والعرب كان يسير في الصحراء فيحتاج العصا، وأدركنا كبار السن من آبائنا وأجدادنا يحملون العصا وهم يسيرون، لأن الصحراء كثيرة الهوام يحتاج أحيانا العصا في أن يضرب الحبلة أو هذا لدابته، أن يحمل شيئا من الأرض، أن يدفع عن نفسه الأذى. فلا يقال من السنة أن الإنسان يسير وهو متكئ على عصا، وإنما هذا فعل لي الحاجة. إذن أعود فأقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة إنما هو فعل لأمر معتاد يقع بين الزوجين عادة، فيكون ذلك دالا على الإباحة إذا وجدت العلة وهو أن يملك الإنسان أربة. أما إذا كان الإنسان لا يملك أربة فيحرث سدا للذراع. يقول لنا قائل: ما الدليل عندكم على أنه يحرم على الإنسان أن يفعل القبلة إذا كانت تقود إلى الحرام؟ نقول: الدليل عندنا أن هذا هو الأصل الشرعي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، والحديث في الصحيحين. المعروف يا إخوة أن السرقة لا بد فيها من نصاب، والبيضة لا تبلغ نصابا، والحبل لا يبلغ نصابا. والصحيح من أقوال أهل العلم في تفسير هذا الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فيقوده ذلك إلى أن يسرق ما هو أعلى منها فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فيقوده ذلك إلى ما هو أعلى منه فتقطع يده. إذن الذي يقود إلى ما هو أعلى منه أو إلى ما هو منهي عنه محرم شرعا، محرم شرعا، وهذا هو الأصل في الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. طبعا يا إخوة، التأخر عن الصف الأول ليس حراما، التأخر عن الصف الأول هو تأخر عن الفضيلة، ولكن الذي يتأخر عن الصف الأول سيتأخر عن الإقامة إلى وقت الإقامة، بعد فترة يتأخر عن أول الصلاة إلى آخر الصلاة، قد يتأخر عن صلاة الجماعة، قد يتأخر عن يعني الصلاة كلها، فيكون ذلك سببا في دخوله النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من فعل ما قد يقود إلى ما هو أعلى منه في باب المنهيات. إذن نقول: الأصل أن القبلة مباحة إذا كان الإنسان يملك أربة، ومحرمة إذا كان الإنسان لا يملك أربة. طيب، إذا قبل الصائم وقلنا إنه يحرم عليه، تحرم عليه القبلة لأنه لا يملك نفسه، هل يفطر؟ نقول: اتفق العلماء على أن القبلة بذاتها لا تفطر الصائم، سواء قلنا هي مباحة له أو محرم. إذا قبل الصائم، إذا قلنا إنها حرام يأثم وصيامه صحيح، وإذا قلنا إنها مباحة ليس عليه حتى الإثم. لكن إن قبل فأنزل، إن قبل فأنزل، فما الحكم؟ نقول: إن قبل القبلة المباحة فحصل الإنزال فور هذه القبلة، يعني قلنا من يملك نفسه يباح له. طيب، قبل امرأته هذه القبلة فأنزل، الصحيح من أقوال أهل العلم أن صيامه صحيح. لماذا؟ لأنه أثر المأذون فيه، أثر المباح. لكن إن كرر التقبيل حتى هاجت نفسه، ولو كان في الأصل يباح له، لكن كرر حتى هاجت نفسه، أو كان ممن يحرم عليه التقبيل فقبل فأنزل، فسد صيامه بإجماع العلماء. واضح يا إخوة؟ يعني الأول قبل قبلة وهو يملك نفسه فأنزل نتيجة هذه القبلة، هذا الصحيح من أقوال العلم أنه لا شيء عليه. لكن إن كرر التقبيل أو كان ممن يحرم عليهم التقبيل فقبل قبلة واحدة، فأنزل يفسد صيامه باتفاق العلماء, يفسد صيامه باتفاق العلماء. يبقى إذا أمذى, إذا أمذى قبل فأمذى. طبعا المذي معلوم وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر أو المداعبة. بعض الشباب لقلة تفقيهنا للشباب إذا حصل عنده البلوغ يحصل أحيانا عنده المذي فيغتسل. جاءني أحد الشباب قال يا شيخ والله تأذيت من الاغتسال, يظن أن هذا هو الذي يوجب الغسل. المذي لا يوجب الغسل, المذي يوجب غسل العضو والأنثيين على الصحيح. أي يوجب يعني يكون سببا مع الوضوء. طبعا لا بأس أن أذكر فائدة. العلماء يقولون ما يخرج من الرجل من فرج الرجل إما بول أو مني أو مذي أو وذي. البول نجس نجاسة مغلظة ويلزم الاستنجاء والوضوء. المني طاهر على الصحيح ويلزم منها الاغتسال. المذي نجس نجاسة مخففة ولذلك يلزم منه أن يرش الإنسان لباسه رشا, ما يلزم غسله, يرشه رشا إذا أصابه المذي ويغسل عضوه وأنثيه ويستنجي ينقض الوضوء. والودي حكمه حكم البول. الودي هذا يا إخوة يخرج في الغالب بعد البول, ليس من جنس البول ولا من لونه, لونه مختلف عن لون البول, يحصل مع بعض الناس. هذا ملازم للبول فحكم حكم البول, نجس نجاسة مغلظة ويلزم من الاستنجاء منه والوضوء. إذا أمذى من قبل وهو صائم اختلف العلماء, لكن الصواب أن صيامه لا يفسد لأن الأصل الصحة, ولم يدل دليل على أن المذي يبطل الصيام. الأصل الصحة ولم يدل دليل على أن المذي يبطل الصيام. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتزم وهو محرم واحتزم وهو صائم رواه البخاري. نعم. وأشهد عن سفيان بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في الدقيق وهو يحتزم في رمضان فقال أخبر الحازم والمهجور رواه الخمسة الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة بن حبان. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما قضيت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتزم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر الآذان, ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصائم وكان أنس يحتزم وهو صائم رواه الدارقطني وطواه. نعم. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فغني عن الحديث بإسناده لأنه رواه البخاري, وأما حديث شداد بن أوس فذكر الحافظ أنه رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان, وسيأتي كلام حوله. وأما حديث أنس بن مالك فقد قال الحافظ رواه الدارقطني وقواه. قال الدارقطني فيه رجاله كلهم ثقات لا أعلم له علة, رجاله كلهم ثقات لا أعلم له علة. قال الحافظ بن حجر في الفتح رواته كلهم من رجال البخاري، رواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر، إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، في فتح مكة، وجعفر كان قتل قبل ذلك. فهم بعض طلاب العلم من كلام الحافظ بن حجر في قوله لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك أن القصة التي رواها الدارقطني وقعت في الفتح، والحقيقة أنه لم يرد فيها أنها وقعت في الفتح في جميع ألفاظها، لم يرد فيها أنها وقعت في الفتح. ولعل الحافظ بن حجر لا يريد أن قصة القصة التي ذكرها الدارقطني وقعت في الفتح، وإنما مراده أن هذا الحديث ليس فيه حجة، أن هذا الحديث ليس فيه حجة. لماذا ليس فيه حجة؟ لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان يوم الفتح. إذن أفطر الحاجم والمحجوم متأخر، وهذه القصة متقدمة، فليس فيها حجة لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم قد نسخها، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم قد نسخها. وقد قال الألباني رحمه الله عن هذا الحديث رجاله ثقات. هذه الأحاديث يا أحبة متعلقة بمفطر من المفطرات، وهي مسألة الحجامة، لكن لا بأس أن نشير إلى أصول في المفطرات قبل أن نتكلم عن الحجامة. فنقول إن أصول المفطرات عند أهل العلم ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ما هي أصول المفطرات؟ الأكل والشرب والجماع. وهذا جاء في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله هذه الأشياء الثلاثة في الليل إلى طلوع الفجر، فدل ذلك على أنها ممنوعة عن الصائم وأنها مفطرة له. طيب نفرع على هذا أشياء، ما هو الأكل وما هو الشرب؟ يقول العلماء: الأكل والشرب إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق الفم، إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق ماذا؟ الفم. طيب يلحق بالفم الأنف. الفم لا إشكال فيه، ما أحد يقول لك ما الدليل على أن الأكل هو الذي يكون عن طريق الفم أو الشرب هو الذي يكون عن طريق الفم. لكن إذا قلت الأنف سيقول لك ما الدليل؟ أحد يأكل من أنفه؟ أحد يشرب من أنفه؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن إيصال الماء عن طريق الأنف يفطر الصائم، ولذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أن الإنسان أوصل الطعام عن طريق الأنف مثل ما يوضع مثلا للمريض، أحيانا يضعون يعني أنبوبا في أنف المريض ويوصلون يعني الطعام سواء كان محلولا أو نحو ذلك عن طريق الأنف، فإن هذا يفطر الصائم. طيب هل الأكل والشرب خاص بما يتغذى به أو يدخل فيه كل ما يصل إلى الجوف عن طريق الفم والأنف. نقول إن كل ما يوصل كل ما يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر الصائم سواء غذاه أو أضعفه. أعطيكم مثالا، لو أكلت تمرا يغذيك ولا يضعفك؟ يغذيك. طيب وأنت صائم أكلت ملح يغذيك ولا يؤذيك؟ يؤذيك، ولكنه يفطر. إذن الأكل والشرب ليس خاصا بما يغذي، بل كل ما أوصل إلى الجوف فإنه يفطر الصائم. حتى لو أخذ ترابا، لو أخذ ترابا فأكله فإنه يفطر الصائم. ولذلك بعض المتفيقها الذين أفتوا المدخنين بأن الدخان لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا لم يدركوا كلام أهل العلم، لأن الدخان نعم مؤذي وشر وحرام، إلا أنه كالطعام والشراب لأنه يوصل إلى الجوف من طريق الفم. طيب بالنسبة للشرب كذلك قال العلم لو شرب ما يؤذيك أن شرب كازا أو بنزينا أو ديزل أو نحو ذلك، مثلا الإنسان ينفخ في شيء وابتلعه بقصد، أما إذا كان بدون قصد يعني سيأتي إن شاء الله في الأعذار. أما الجماع فالجماع عند أهل العلم هو تغييب الحشفة في الفرج سواء كان بإنزال أو بغير إنزال، بطريق حلال أو بطريق حرام، وهو مفطر بالإجماع. طيب الأصل الثاني، ما علة التفطير بالأكل والشرب؟ لماذا يفطر الإنسان بالأكل والشرب؟ بعض أهل العلم يقولون العلة الأكل والشرب، وبعض أهل العلم يقولون العلة إيصال المادة التي تؤكل أو تشرب إلى الجوف. ما الذي يتفرع على هذا؟ مثلا لو أعطينا الإنسان المغذي بطريق الإبرة، أخذنا ما يغذيه وأعطيناه بطريق الإبرة في الوريد ولا في العضل، إذا قلنا إن العلة هي الأكل والشرب هل يفطر؟ ما يفطر، لأنه ما أكل ولا شرب. وإذا قلنا إن العلة إيصال ما يؤكل أو يشرب إلى الجوف فإنه يفطر، لأن بالإبرة أوصلنا هذا المغذي إلى جوفه. ولذلك العلماء منهم من قال إن الإبرة المغذية لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا، لكن أكثر العلماء وهو الصواب يقولون إن الإبرة المغذية تفطر لأنها إيصال ما يغذي إلى الجوف. من لطيف ما أذكر هنا فائدة لطلاب العلم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول في الإبرة المغذية نقول إنها تفطر ونستغفر الله، نقول إنها تفطر ونستغفر الله، يقول نقول إنها تفطر اجتهادا لأنها في معنى الأكل والشرب، ونستغفر الله خوفا على أنفسنا من هذه الفتوى. الآن بعضنا ونحن من طلاب العلم يفتي كأنه يشرب الماء البارد، وقد يفتي في مسألة تتعلق بالعرض وقد تتعلق بأمر عظيم، ويفتي وهو من صغار طلاب العلم، بل قد يرد على كبار العلماء وهو لم يحقق المسألة. وهذا لا شك يا إخوة أنه خطر، خطر عظيم. الفتوى ليست سهلة. العلماء قالوا: من أفتى بغير علم أثم وإن أصاب، من أفتى بغير علم أثم وإن أصاب، فإن أخطأ فالإثم أعظم. يعني الآن الله المستعان الناس تساهلوا في الفتوى. أنا أقول الناس أصبحت تسأل العمامة واللحية، ما تسأل العلماء. تجد الناس مثلا إذا ذهبوا إلى الحج إذا رأوا شخصا يلبس عمامة ولحية قالوا: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ ولا يعرفونه لا بعلم ولا بشيء. وأصبح أيضا من يستفتون يتجرؤون على الفتية ويفتي وهو يظن ظنا، وهذا خطر عظيم يا إخوة، ينبغي علينا أن ننتبه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على جلالة قدره وعظيم علمه وفقهه، وهو من أفقه من رأيت، يقول في هذه المسألة: نقول إنها تفطر ونستغفر الله خوفا على نفسه. فينبغي أن نتأدب يا إخوة بهذا الأدب. أيضا الأصل الثالث يا إخوة أن الشهوة مع الإنزال مفطرة. انتبهوا، الشهوة غير الجماع. الجماع مفطر، أنزل أو لم ينزل، لكن الشهوة كأن باشر امرأته من غير جماع فأنزل. الشهوة مع الإنزال مفطرة، وبعضهم يحكيها إجماعا. والمقصود بالإنزال إنزال المني، أما من غير إنزال فإنها لا تفطر الصائم. بقي معنا مسألة الحديث، وهي مسألة الحجامة. هل الحجامة تفطر الصائم؟ هذه المسألة في الحقيقة من أعقد مسائل الفقه، لأن الأدلة فيها متقاربة. يعني إذا قرأت للذين يقولون إن الحجامة تفطر تقول الحجامة تفطر، فإذا قرأت في كلام الذين يقولون إن الحجامة لا تفطر تقول الحجامة لا تفطر، لتقارب الأدلة ودقة كلام العلماء فيها. وما من قول تختاره في المسألة إلا ويورد عليه شيء، والعلماء مختلفون في هذا في الجملة على قولين. جمهور العلماء المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يقولون الحجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر. والحنابلة يقولون الحجامة تفطر. ولذلك هذه المسألة تعد من مفردات مذهب الحنابلة أن الحجامة تفطر. وسبب الاختلاف يا إخوة وقوع حديثين متعارضين. أما الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو من أحاديث الباب معنا. وأما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري في الصحيح. رواه البخاري في الصحيح، وجاء في رواية بدون ذكر الإحرام احتجم وهو صائم، وهذا عند البخاري في الصحيح. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم يدل على ماذا؟ على أن الصائم يفطر بالحجامة. كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولم ينقل عنها الفطر يدل على أن الحجامة لا تفطر. ومن هنا اختلف العلماء في المسألة، فمن أهل العلم من رجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا هذا مرجح. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه ناقل عن الأصل، لأنه ناقل عن الأصل. ما معنى ناقل عن الأصل؟ قالوا والأصل عدم الفطر، الأصل براءة الذمة، فهذا الحديث نقلنا عن الأصل إلى أنه يفطر. والعلماء يقولون الناقل مقدم على المثبت، المثبت على الأصل. وهذا في الحقيقة ناقشه من يرون أن الحجامة لا تفطر بقلب الأصل، قالوا نقول الأصل أن الحجامة تفطر. لماذا؟ لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والترخيص يكون بعد منع، إذن الأصل المنع ثم جاء الترخيص. طيب، هذه المسألة في الحقيقة يا إخوة أنا أرى أنها من حيث الفتوى يفرق فيها بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فما قبل الوقوع يمنع الصائم من الحجامة. لو جاءك شخص وقال يا شيخ أريد أن أحتجم وأنا صائم، قل له لا تحتجم، اجعل الحجامة في الليل أو في وقت فطرك لقوة أدلة المانعين. لكن إذا ابتلي الإنسان وقعت، جاءك إنسان قال يا شيخ أنا احتجمت أمس احتجمت وأنا صائم، أنا أفتيه بأنه لا شيء عليه وأن صومه صحيح لقوة أدلة القائلين إن الحجامة لا تفطر. والقاعدة عند المحققين من أهل العلم أن المسائل الاجتهادية التي تتقارب فيها الأدلة يفرق فيها ما بين قبل الوقوع وما بعد الوقوع، مثل هذه المسألة التي معنا، لأنها مسألة اجتهادية. بقي معنا في شأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب المحجوم عرفنا أنه أفطر بماذا؟ بالحجامة، على هذا القول بأنه تفطر. طيب المحجوم الحاجم يفطر بماذا؟ الحاجم لم يحتجم، فما الذي فطر الحاجم؟ بعض أهل العلم قالوا إنه يفطر لأنه قد يمص الدم، قد يمص الدم فيصل إلى جوفه. وبعضهم قال العلة أو الأمر تعبدي، الأمر تعبدي لا نعرف له علة، ولكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا نقول أفطر الحاجم والمحجوم. طيب ما علة التفطير بالحجامة؟ بعض الحنابلة قالوا العلة أن الحجامة تضعفه، تضعف الصائم، فالعلة أنها تضعفه. طيب ما فائدة القول بهذه العلة؟ الفائدة لو لم يحتجم لكن أخذ دم، تبرع بكيس دم بلتر في المستشفى، هل يفطر؟ إذا قلنا إن علة التفطير بالحجامة أنها تضعف، فنقول إنه يفطر. لماذا؟ لأنه يضعف. وأكثر الحنابلة يقولون إنها تفطر لأنها حجامة، تفطر لماذا؟ لأنها حجامة. ما الذي يتفرع على هذا؟ يتفرع على هذا أن سحب الدم بالفصد أو بالتبرع لا يفطر الصائم لأنه لا يسمى حجامة. وأنا في دراسة المسألة ظهر لي والله أعلم أن الأقرب أن الحجامة لا تفطر، لكن كما قلت في الفتوى نفرق ما بين قبل الوقوع وما بعد الوقوع. أما سحب الدم فالصحيح أنه لا يفطر سواء كان كثيرا أو قليلا، لكن أيضا نقول لا تفعله خروجا من الخلاف. لكن لو اضطر مثلا له قريب يجري عملية الظهر وقالوا لا بد تتبرع الآن، إذا تبرع فإن نفتي أنه لا يفطر، نفتي أنه لا يفطر، وهذا الأقرب عندنا للأدلة والله أعلم. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتحل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف، وللفائدة أغلب ما ينفرد به ابن ماجه ضعيف، أغلب ما ينفرد به ابن ماجه من الأحاديث ضعيف، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، وكما قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء. قال النووي رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وفيه عدد من العلل، وقد اختلف العلماء في الكحل للصائم، فعند أكثر العلماء لا بأس أن يكتحل الصائم ولو اكتحل فإنه لا يفطره ولو وجد طعمه في حلقه. أكثر العلماء ماذا يقولون؟ يقولون لا بأس أن يكتحل الصائم، ولو اكتحل فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطره. وعند المالكية والحنابلة يكره الكحل للصائم، يكره الكحل للصائم، فإن اكتحل فوجد طعمه في حلقه أفطر به. يقولون الفعل مكروه ما هو حرام، لكن لو وضعه فوصل إلى حلقه فإنه يفطر. والصواب أنه لا يفطره، لأن العين ليست منفذا للجوف، ليست منفذ للجوف، وإذا وصل إلى الحلق فهذا نادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. ولأنه سيأتينا أن المفطر من شرطه أن يفعل قصدا، أن يفعل قصدا، وهذا لم يفعل قصدا، يعني أن يوصل إلى الجوف. ويتفرع على هذه المسألة يا إخوة مسألة القطرة، قطرة العين، بعض كبار السن يحتاج أن يرطب عينه بقطرة، هل وضع القطرة في العين يفطر الصائم؟ على الراجح من أقوال العلم لا يفطر الصائم، حتى لو وجد مرارتها في حلقه، لأن العين ليست منفدة منفدا للجوف. نعم. قال على ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي او صائم فاكل او شرك فليتم صومه فانما امر الله بالصفاء. متفق عليه. نعم. وللحاكم من اخطا في رمضان نسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو صحيح. نعم. هذه الاحاديث يا اخوه متعلقة بأصل عظيم في المفطرات وتدل على سماحة الإسلام ويسر الشريعة، وهو أنه لا فطر إلا بفعل مقصود، لا فطر إلا بفعل مقصود، بمعنى أنه لا يفطر الإنسان إلا إذا فعل المفطر بقصد. طيب نفرع على هذا، إنسان يسير في الطريق والبلد فيه غبار، مثلا في رمضان جاء غبار شديد في البلد، إنسان خرج إلى المسجد أحس بالغبار في حلقه، هل يفطر؟ نقول لا، لأنه لم يقصد إيصال الغبار إلى جوفه. إنسان نائم ونومه ثقيل ما يستيقظ إلا بالتعب، فجاء أبوه أو جاءت أمه أو جاء زميله يريد أن يوقظه فأخذ ماء فضرب وجهه به، عندما ضرب وجهه فتح فمه، دخل الماء إلى حلقه إلى جوفه، هل يفطر؟ نقول لا، لأنه ليس له فعل مقصود. هذا الأصل يدل عليه هذه الأحاديث التي معنا. طيب إنسان احتلم نام بعد صلاة الفجر فاحتلم وأنزل، حصلت له شهوة وحصلت له لذة، لكنه لا يفطر بإجماع العلماء لأنه لم يفعل شيئا، المحتلم ليس له فعل، المحتلم ليس له فعل. إذن يا أخوة لا بد أن يكون بفعل وأن يكون بقصد. طيب إنسان اشترى الخبز ومن عادته أنه إذا اشترى الخبز من الفرن وهو حار يأكل منه، يقول بعض مشايخنا لا أظن أن خبزا يصل إلى البيت كامل، عادة كثيرة عند الناس، إنسان هكذا عادته يشتري الخبز لأبنائه لأهله في الطريق يأخذ شيئا وهو حار، في رمضان بعد العصر ذهب يشتري الخبز يسير به، العادة غلابة. لذلك يقول ابن خلدون عادة الإنسان طبيعة ثانية، عادة الإنسان طبيعة ثانية تصبح كأنها من طبيعته، فعلا أنت إذا ركبت مع شخص يقود السيارة وأنت راكب لكنك تقود في العادة السيارة تجد كأنك تقود السيارة، إذا اقتربت من الإشارة وضعت رجلك كانك تريد أن العادة يتصرف فيه. فأخذ الخبز وهو في الطريق قطع وأكل، هل قصد الأكل وهو صائم؟ لم يقصد، وإنما نسي أنه صائم، قصد الأكل لكن لم يقصد الأكل وهو صائم، نسي أنه صائم. طيب إنسان لا يعلم أن الإبرة المغذية تفطر أو أن الحجامة تفطر، على القول بأنها تفطر، فأخذ إبرة مغذية أو احتجب وهو لا يعلم، هذا أيضا لم يقصد أن يفعل المفطر لأنه لا يعلم أنه مفطر، والعلماء يقولون القصد فرع العلم، القصد فرع العلم، ف فهذا لا يفطر. وهذا دليله قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في دعاء المؤمنين المبارك الذي نسمعه كثيرا من أئمتنا وفقهم الله يقرؤونه في الصلوات كثيرا. هذا الدعاء المبارك ورد فيه أن الله قال نعم، وفي رواية قد فعلت كما في صحيح مسلم. فالله عز وجل لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا حصل من الإنسان المفطر نسيانا أو خطأ فإنه لا يفطر به. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث صحيح بمجموع الطرق: إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي الحديث الذي معنا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية للحاكم صحيحة: ولا قضاء عليه ولا كفارة. في رواية للحاكم صحيحة: ولا قضاء عليه ولا كفارة، يعني صرحت بالحكم. وإن كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه دليل على أنه لا يفطر، لأنه كيف يطعمه الله ويأمره بالقضاء؟ كيف يسقيه الله ويأمره بالقضاء؟ فإنه لا يؤمر بالقضاء. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للسادة المالكية. كذلك في حديث عدي رضي الله عنه عندما أخذ خيطا أبيض وخيطا أسود وجعلهما تحت الوسادة وأخذ ينظر هل يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو لا، ولا زال يأكل حتى بان له الخيط الأبيض والخيط الأسود. متى يبين الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ يعني قرب شروق الشمس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك صلى الله عليه وسلم وقال: إن وسادك لعريض، رواه البخاري. طبعا بعض أهل العلم قال معنى إن وسادك لعريض إشارة إلى الغباء، ولكن هذا غير صحيح، فعدي من أذكياء الصحابة رضوان الله عليهم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم داعبه كما يداعب أصحابه ليذهب الروع من قلبه، لأنه فعل شيئا هو خطأ، فحتى يذهب الروع من قلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، يعني هذا الوساد الذي ستدخل تحته الخيط الأبيض المقصود والخيط الأسود عريض حتى يكفي هذا الخير. فهذا من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والمعنى: لو كان وسادك يمكن أن تضع تحته الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر لكان عريضا، لأنه مثل الأفق. وهذا من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أخذ منه أهل العلم أن الجاهل إن أكل أو شرب جاهلا فصومه صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عديا بالقضاء، مع أن عديا رضي الله عنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، لكنه كان جاهلا بالحكم. فدل ذلك على قول جمهور أهل العلم أن المفطر لا يفطر إلا إذا كان بفعل وقصد. فإذا انعدم الفعل كالاحتلال أو انعدم القصد للغلبة أو للجهل أو للنسيان فإن هذا لا يفطر الصائم. نعم. قال على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من داعاه خير فلا قضاء عليه، ومن فمن استطاع فعليه قضاء قال فانصت وأنه أحمد وفواه دار القطرين. نعم. سبب إعلال الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث أنه من رواية عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، إذا حدث من كتابه، أما إذا حدث من حفظه فإنه يضطرب، وقد حدث بهذا الحديث من حفظه، ولذلك أعله الإمام أحمد رحمه الله. لكن هذا الحديث روي من طريق حفص بن غياث متابعا لعيسى بن يونس، فانتفى الاضطراب، فانتفى الاضطراب، ولذلك هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن باز وصححه الألباني، والحديث صحيح، والحديث صحيح. قوله من ذرعه القي أي غلبه، غلبه. وقوله من استقاء أي طلب القيء باختياره، أي تعمد القيء أو تعمد سببه. تعمد القيء مثل أن أدخل يده في حلقه حتى يقي، أو تعمد سببه ذهب إلى الأماكن المقززة ينظر إليها فقاء، هذا تعمد. يعني مثلا الإنسان قد يذهب إلى مكان فيه قمامة عز الله السامعين أو رائحة قبيحة أو نحو ذلك وينظر فيه فيكون سببا، تعمد هذا لم يمر به. يعني بعض الناس عنده حساسية في نفسه شديدة، لو مر بالمكان مرورا قد يقي، هذا لم يتعمد يذرعه، لكن يذهب ويتعمد النظر فيقي، هذا تعمد واستقاء عمدا. وقد أجمع العلماء، جاء وقت الصلاة، طيب، قد أجمع العلماء على أن من تعمد القيء يفطر، أجمع العلماء على أن من تعمد القيء يفطر، ولكنهم اختلفوا في القليل منه هل يفطر أو لا يفطر به، يعني هل قليل القيء يفطر؟ طبعا أولا قالوا والقليل، قال بعضهم إن القليل الذي لا يملأ الكف، القليل الذي لا يملأ الكف، وقال بعضهم القليل الذي يسد الفم، يعني إذا خرج يسد الفم، إذا لم يسد الفم فهو قليل، إذا لم يملأ الكف فهو قليل، فإذا ملأ الكف أو سد الفم عند خروجه فهو كثير. الكثير متفق على أنه يفطر، القليل مختلف فيه، والصحيح أنه يفطر، والصحيح أنه يفطر، هذا إذا تعمده لعموم الحديث. هذا الحديث يا إخوة أصل في أن من أكره على تناول المفطر لا يفطر، لا يفطره. لو أن إنسانا ظالما وضع السلاح على رأس مسلم وقال له كل أو أقتلك فأكل، الصحيح أنه لا يفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القي، قال في القي من ذرعه القي، يعني أكره عليه، وكذلك بالنسبة لسائر الإكراه. طيب، المتعمد الفطر هل يجب عليه القضاء؟ بعض أهل العلم قالوا من تعمد الفطر لا يجب عليه القضاء، لأنه لا يجزيه وإن صام الدهر كما ثبت في ذلك الحديث. بعض العلماء قالوا من تعمد الفطر لا يجب عليه القضاء، لأنه لو صام الدهر كله ما أجزأه عن ذلك اليوم. لكن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه يجب عليه القضاء. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء عمدا فليقضي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي مع أنه تعمد ذلك. إذن نقول هذا الحديث الذي معنا حديث مبارك، هو أصل في أن المكره في الصيام لا قضاء عليه. أصل في أن المكره في الصيام لا قضاء عليه إذا أكره على الفطر. أيضا أصل في أن المتعمد للفطر يجب عليه القضاء. أصل في أن المتعمد للفطر يجب عليه القضاء. كذلك هذا الحديث يدل على أن المتعمد الفطر بغير الجماع لا تجب عليه الكفارة. أن المتعمد الفطر بغير الجماع لا تجب عليه الكفارة. لو أكل يجب عليه القضاء فقط، لو شرب يجب عليه القضاء فقط. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي، ولم يأمره بشيء. نعم، لعلنا نقف هنا لأن الحديث التالي يتعلق بقضية السفر، وقضية السفر فيها بعض الأصول ننبه عليها إن شاء الله، ما يكفيها الوقت، فلعلنا نجيب على بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل يقول: هل البخاخ مرض مرض يؤثر؟ البخاخ أفتى كثير من أهل العلم أنه لا يفطر الصائم، قالوا هو نوع من الهوى، نوع من الهوى. والذي ظهر لي في المسألة والله أعلم التفصيل، بخاخ الربو نوعان: بخاخ مجرد هواء مضغوط يوسع الشعب الهوائية وهذا لا يفطر الصائم، مثل غير المريض عندما يستنشق الهواء بغير هذا الجهاز، بغير هذا البخاخ، وهذا الأصل. وهناك نوع خاص تضاف له أدوية تعالج الشعب، يعني ليس لتوسيع الشعب وإنما للتوسيع والمعالجة، وهذا يفطر الصائم لأنه يتناول الدواء به. وهذا في الحقيقة يعني الأصل في بخاخ الربو حسب دراستي للمسألة أنه من نوع الموسع ما يفطر الصائم، لكن في أنواع خاصة تضاف لها أدوية تعالج الشعب مع التوسيع، هذه بما ظهر لي والله أعلم تفطر الصائم لأنه يتناول الدواء ويوصل الدواء إلى جوفه. نعم. يقول: ما حكم تطهير الفم بجر الأسنان والمصائل وحكم البخور؟ يا إخوة، أما المعجون وكل ما يوصله الإنسان إلى فمه لا إلى حلقه فلا بأس به للصائم، حتى ذوق الطعام، حتى أن يأخذ فيذوق بلسانه هل فيه ملح أو ليس فيه ملح ما يبطر الصائم، لكن بشرط أن لا يبتلعه، يذوق ثم يمجه، يضع المعجون في فمه ثم يغسله، ما يبتلع شيئا، لأنه يجوز للصائم أن يدخل الأصل وهو الماء في فمه وهو أصل المفطر هنا، فلا بأس، ولكن يحذر من أن يبتلع شيئا في جوفه. نعم. أما البخور، فالبخور قال بعض أهل العلم إنه يفطر لأن الجوف جوفان، جوف الدماغ وجوف البطن، والبخور بالذات له أجزاء متطايرة مع الدخان تصل إلى جوف الدماغ فيفطر الصائم. ولذلك يا إخوة الكلام خاص بالبخور، العطر الطيب ما يدخل في المسألة لأنه ليست له أجزاء، كونك تضع المبخرة في آخر البيت ولا تستقبلها بفمك وأنفك لا يدخل في المسألة، وإنما الذي يدخل في المسألة فقط البخور إذا تلقاها الإنسان فصعد إلى جوفه. قال بعض العلم إنه يفطر، والصواب أنه لا يفطر، لأنه لا دليل على أنه يفطر لا بالنص ولا بالقياس، ولكن اجتنابه أحسن خروجا من خلاف العلماء. نعم. إنما قالت ذلك لأن المباشرة قد تدعو إلى ما بعدها، وليس المقصود يا إخوة بالمباشرة مجرد المس، يعني ليس المقصود المس المجرد، وليس المقصود مس المعاونة مثل تسقط فيمسكها لتقوم، وليس المقصود المس للسلام مثلا، المقصود المس المقصود الذي يقصده الزوج لزوجته، هذا الذي قلنا أنه هو المقصود، المس باليد، مس البشرة بالبشرة، المقصود به أن يقصد الزوج مس زوجته بيده لأنها زوجته، وهو سبب من أسباب هيجان الشهوة، ولذلك قال وكان أملككم لأرابك. نعم. أحسن الأخ حيث نبهنا، لأن يعني ليس كما قلت ليس المقصود بالمس يعني مجرد المس أو السلام أو المس للرحمة أو المساعدة أو نحو ذلك، وإنما هو المس المقصود من الزوج لزوجته. نعم. قال لا، لأن الأذن ليس منفذا فلا يفطر، هذا الصحيح. نعم. يقول أحسن الله عليكم إذا كان المرء لابد له من اتباع عادة البلد باللبس، فهل يقال إذا ذهب طالب العلم والعادة بدرجة أوروبية يلبس البلقان وما شابه ذلك؟ أولا ما قلنا لابد، بل قلنا الأفضل والمستحب أن يوافق عادة البلد في اللباس، ونحن نتكلم عن عادة المسلمين. أما الحرام حتى لو كان في عادة أهل البلد، يعني مثلا عادة بعض إخواننا أنهم يلبسون الثوب يكنس الشارع الإسبال، يعني للأسف انقلبت الآية عندنا، أصبح بعض نسائنا يقصرن الثوب وبعض رجالنا يجرونه شبرا عكس ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول أنك توافق عادة البلد، بل نقول الحرام لا يفعل، فالإسبال لا يفعل، اللباس الضيق ما يجوز، ولكن توافق عادة البلد في اللباس المباح وهو الأفضل، مثل ما قلنا العقال، العمامة، الثوب، توافق عادة البلد. طيب قال قائل إذا كان الناس في البلد لا يفعلون السنة في اللباس، هل الأفضل أن أوافقهم أو أفعل السنة؟ طبعا يا إخوة السنة يؤجر الإنسان على فعلها ولا يأثم إذا تركها، يعني لو فرضنا أن إنسانا لبس ثوبه إلى الكعبين ما يذم ولا يعاب، لكن لو رفعه فهو أحسن وهو موافق للسنة. طيب قال لي قائل عادة أهل بلدي أنهم يلبسون إلى الكعب، فهل الأفضل أن ألبس إلى الكعب أو أرفع الثوب؟ أقول الأفضل أن ترفع الثوب. لماذا؟ لأن في ذلك إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء السنة ليس من لباس الشهرة. بعض الناس مثلا يقول لو رفعت ثوبك والناس ما ترفع هذا شهرة، لا ليس من لباس الشهرة، بل هو إحياء للسنة. ومتى تحيى السنة؟ إذا كنا نتركها إذا تركها الناس. ولكن لا نعيب أبدا من فعل المباح. من لبس إزاره إلى الكعبين فلا حرج عليه أبدا، وهذا ينبغي أن يفهم موافقة عادة أهل البلد فيما أباحه الله. نعم. يقول أحسن عليكم: هل الاستمناء يفطر؟ وماذا عن الاستمناء في رمضان؟ الاستمناء حرام، وهو أن يستدعي الرجل المني بيده أو بيد غيره، كأن يستدعيه بيد زوجته، لكن هذا في حال الصيام حرام في الحالين، أن يستدعيه بيده أو يستدعيه بيد زوجته، لأنه شهوة، والله عز وجل في الحديث القدسي قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. إذن الشهوة ممنوعة على الصائم، والمقصود بالشهوة المني، بدليل الحديث: أرأيتم إن وضعها في حرام، يعني الشهوة والمقصود به المني. أما الاستمناء لغير الصائم فاستدعاء الصائم، استدعاء الرجل خروج المني بيده حرام، لأنه اعتداء بنص القرآن. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا الذي أباحه الله، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لما استثنى الله عز وجل قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء إيش؟ وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، فهو حرام. أما لو أن الرجل استدعى يعني خروج المني بيد زوجته، فالعلماء يقولون الرجل له أن يستمتع بكل جزء من زوجته إلا ما حرمه الله، طبعا هذا في غير الصيام. نعم. صلى الله عليه وسلم: ذكرناها أن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته، كما في الحديث القدسي، من أجلي. إذن الطعام والشراب والشهوة من المفطرات، ونزول المني شهوة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام؟ ولا شك أن الموضوع هو المني، فدل على أن المني يسمى شهوة، فحيثما نزل المني بقصد الإنسان فإنه يفطره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم فطر الأطفال الذين يتطلبون للعمل في نهار رمضان؟ الأصل في المقيم أنه لا يجوز له الفطر، عاملا كان أو غير عامل، لكن لو فرضنا أن العامل عمل في وقت الحر فتعب تعبا شديدا حتى خشي على حياته، يعني هذه إيش؟ حالة طارئة، عمل في الشمس فعطش عطشا شديدا حتى خشي عليه أن يموت، هذه حالة ضرورة يجوز أن يفطر. لكن لا يجعل قاعدة يقول: أنا والله كلما عملت سأخاف على نفسي. لا، يجب أن تصوم، سواء كنت في فرن تعمل في الشمس يجب أن تصوم. لكن لو طرأ عليك أنك ضمئت ظمأ شديدا، عطشت عطشا شديدا حتى خشي على حياتك، فهذه حالة ضرورة تبيح الفطر عند وقوعها. نعم. تقول: أحسن عليكم، شهادة المرأة في دخول رمضان هي معتبرة؟ نعم، تقبل شهادة الشاهد الواحد سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان حرا أو عبدا، بدليل قول ابن عمر رضي الله عنه: ما ترى الناس الهلال، وهذا يشمل جميع الأفراد. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.